بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السؤال الوارد: إذا دخل شخص المسجد ورأى الجماعة قائمة وهو لا يثق بعدالة الإمام، فهل يجوز له أن يصلي فرادى أو يصلي متابعة؟ أما بالنسبة إلى صلاة الفرادى، إذا دخل المسجد والجماعة قائمة وهو لا يثق بعدالة الإمام فأراد أن يصلي في المسجد فرادى، إذا كانت صلاته تعد هتكا لحرمة الإمام، يعني إذا رآه الناس يصلي فرادى تنقدح في أنفسهم أن الإمام ليس بعادل، لو كان الإمام عادلا لصلى فلان خلفه مثلا. إذا كانت صلاته فرادى توجب القدح في الإمام أو توجب هتك حرمة الإمام إمام الجماعة فلا يجوز له أن يصلي فرادى، من دون فرق بين أن يكون داخل المسجد أو في الفناء الخارجي. إذا كانت صلاته فرادى تعد هتكا لحرمة الإمام أو توجب القدح في الإمام صلاته تكون محرمة. أما إذا لا شخص عادي الناس لا يلتفتون إليه، يعني شخص ليس شخصا مثلا معروفا أو شخصا مثلا يؤثر في سلوك الناس، مثلا شخص عادي صلى صلاة فرادى وخرج، إذا كانت صلاته لا توجب القدح في الإمام أو لا توجب هتك حرمة الإمام صلاته جائزة. الشخص الذي إذا صلى فرادى كانت صلاته توجب القدح في الإمام أو توجب هتك حرمة الإمام هذه تكون الصلاة محرمة. ولكن هل صلاته باطلة؟ افترض إنسان صلى، هي صلاته حرام أن يصلي في المسجد فرادى والجماعة قائمة إذا كانت توجب هتك حرمة الإمام، لكنه صلى ما يخص منها الشغلة، هو صلى، هل صلاته باطلة أم لا؟ على رأي السيد الخوي قدس سره صلاته باطلة، هم محرمة هم باطلة. إذا كانت صلاته توجب القدح في الإمام هم محرمة هم باطلة. أما على رأي السيد السستاني إذا مظله لا، محرمة ولكن ليست باطلة، لا يجوز له أن يصلي فرادى إذا كان ذلك يوجب القدح في الإمام، ولكن لو صلى صلاته صحيحة وإن كان مأثوما في هذه الصلاة. زين، هذا بالنسبة إلى صلاة الفرادة. بالنسبة إلى صلاة المتابعة، شخص قال أنا أصلي متابعة حتى لا أهتك حرمة الإمام، هذا الإمام المسكين خلي أصلي متابعة كأني مع الجماعة، وأنا ما أصلي جماعة أصلي متابعتان. إذا كانت صلاة المتابعة توجب التغرير بالمأمومين، يعني هو شخص يعتد به إذا شافه يصلي يصلي الناس، يعني شخص الناس تعتد به تقتدي به، إذا رآه الناس تصلي، إذا رآه الناس يصلي خلف فلان يصلون خلف فلان، إذا كانت صلاته توجب التغرير بالآخرين مع أنه يعتقد أن الإمام ليس أهلا للاهتمام به لكنه لو صلى خلفه متابعة فإن صلاته توجب التغرير بالناس، الكلام الكلام تكون صلاة المتابعة محرمة، وعلى رأي السيد الخوي باطلة مو بس محرمة، وعلى رأي السيد السيستاني محرمة ولكن ليست باطلة، يعني إثم ولكن الصلاة صحيحة، هذا إذا كانت صلاة توجب التغرير. أما إذا صلاة ما توجب التغرير بأحد، هو شخص عادي الناس ما تدير إلى بال، صلى ما صلى هيك، إذا كانت صلاة لا توجب التغرير للآخرين فليس في صلاته المتابعة إشكال، إلا بالنسبة للجهر والإخفاء. يعني لو كانت الصلاة إخفاتية مثل صلاة الظهر والعصر ماكو إشكال. أما إذا كانت الصلاة جهرية، الإمام يصلي صلاة المغرب وهم يصلي صلاة المغرب متابعة، هو يضطر إلى أن يخفت في صلاة حتى لا يظهر أنه منفرد، لا يجوز، لا يجوز له هنا أن يخفت في صلاته من أجل المتابعة، يترك المسجد ويروح مكان آخر يصلي. ولا فرق في ذلك بين الجماعة الأولى والجماعة الثانية. افترض هذا الإمام قاعد ساعة ساعتين ثلاث، يخلص من جماعة يبدي جماعة ثانية، لا فرق، الإشكال هو الإشكال في الجماعة الأولى والجماعة الثانية، ولا فرق في ذلك أبدا. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قد عهدنا الربوع وهي ربيع، أين لا أين أنسها المجموع. درج الحي أن تتبع عنها نجع الغيث، أنبده يا أريع لا تقل شملها النوى صدعته، إنما شمل صبري مصدوع ودعت حولي الشجابة طوقا، مات منها مع الحنين الهجوع يا طريب العشي خلفك عني، ما حنيني صبابة لم يرعني ما الخليط، ولكن من جوى الطاف راعني ما Yeah. الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول الآية المباركة في محورين: المحور الأول في تزاوج الحياة والموت، والمحور الثاني في ميزان حسن العمل. نجي إلى المحور الأول. إذا قرأ الإنسان الآية يتبادر لذهنه سؤال: الذي خلق الموت والحياة. الحياة يمكن خلقها، لأن الحياة وجود، والوجود يمكن إيجاده وإفادته وخلقه، لكن الموت لا يمكن خلقه، لأن الموت فناء وزوال وعدم، فكيف يخلق؟ ما معنى خلق الموت والحياة؟ خلق الحياة واضح، أوجدها أفادها، لكن شنو معنى خلق الموت؟ هل الموت يخلق مع أن الموت فناء وزوال؟ ليس المقصود بالآية أن كل منهما خلق مستقلا، يعني خلق الحياة مستقلة وخلق الموت مستقلا، كي يقال الموت لا يخلق، الموت عدم. المقصود بالآية خلق الموت والحياة، يعني خلق التزاوج بين الموت والحياة. هناك حالة تزاوج، هناك حالة اقتران بين الموت وبين الحياة. الآية لا تقصد أنه خلق الحياة أو خلق الموت، الآية تقصد شيء ثالث: خلق التزاوج بين الموت والحياة، خلق التقارن بين الموت والحياة. هذا معنى خلق الموت والحياة. شنو معنى التزاوج؟ أشرح لك هذا المعنى حتى نفهم معنى تزاوج الموت والحياة. احنا نرجع الى بحث في علم الاحياء. هذا البحث يرتبط باصالة الحياة. كيف يعني اصالة الحياة؟ نحن عندما نلقي نظرة على الموجودات نرى ان الموجودات تنقسم الى قسمين: موجودات جامدة وموجودات حية. الموجودات الجامدة مثل الحجر، الحجر ليش نعتبره جماد؟ لأنه لا يتفاعل مع محيطه. الحجر لو ألقيته في تربة صالحة وسقيته ماء ما أنجب ولا أنتج ثمرة. الحجر جماد لا يتفاعل مع محيطه. بينما البذرة إذا أخذت بذرة وضعتها في تربة صالحة سقيتها ماء وأعطيتها سمادا، البذرة تتفاعل مع المحيط، ونتيجة تفاعلها مع المحيط تتحرك وتتحول إلى شجرة مثمرة. إذا فرق بين الحجر وبين البذرة، الحجر جماد والبذرة كائن حي. هنا سؤال، الحياة من وين جت؟ ليش هذه البذرة فيها حياة وهذا الحجر ما في حياة؟ هل الأصيل هو المادة أو الأصيل هو الحياة؟ أيهما الأصيل؟ هل المادة هي الأصل والمادة أنتجت الحياة، أو أن الأصيل هو الحياة والمادة صورة من صور الحياة؟ هذه نقطة دقيقة. هنا فرضيتان. الفرضية الأولى أن المادة هي الأصيل، المادة أنتجت الحياة. يعني شلون؟ يعني الحياة من الخصائص الفيزيائية للمادة، من الخصائص الفيزيائية للبذرة أنها تتحرك تصبح شجرة، من الخصائص الفيزيائية للنطفة أنها تتحرك وتصبح نطفة فعلقة فمضغة فجسد فإنسان، الخصوصية موجودة في المادة. المادة من خصائصها الفيزيائية الحياة، الحياة خصوصية من خصائص المادة. يعني المادة هي الأصيل والمادة هي التي أنتجت الحياة وولدت الحياة. النظرية هذه النظرية خاطئة. ليش؟ لأن هناك قاعدة عقلية هي السنخية بين المؤثر وأثره. لابد من وجود تسانخ بين المؤثر وأثره، بين العلة ومعلولها، بين السبب والمسبب. مثلا المرأة لا تنجب تفاحة، تصير المرأة تولد تفاحة؟ ما يصير. التفاحة هما تنجب خروف، تصير يعني خروف هما ينجب حمار، ما يصير. لابد من وجود تسانخ بين المؤثر وأثره، بين المتولد والمتولد منه، بين السبب والمسبب. لابد من وجود تسانخ، وإلا لولد كل شيء من كل شيء. الحجر هم يجيب تفاحة، والتفاح هم يجيب لنا خروف، والخروف هم يجيب لنا شجرة، وهكذا. لابد من مسانخة بين المتولد والمتولد منه، هذه قاعدة عقلية. بناء على هذه القاعدة العقلية، المادة مستحيل أن تنتج الحياة، لأن المادة موجود ثابت والحياة موجود متحرك، والثابت لا يولد المتحرك. هذان نوعان مختلفان، كما أن التفاحة لا يولدها الحيوان، زين، والحيوان لا يولد الحجر. لابد من تسامح، كل نوع يولد ما هو من نوعه. كذلك يستحيل على المادة التي هي جماد التي هي ثابتة، يستحيل أن تولد حياة متحركة. وإلا شنو الفرق بين الحجر وبين البذرة؟ ليش البذرة ولدت حياة والحجر ما ولد حياة؟ إذا كانت الحياة نتاجا للمادة ومن الخصائص الفيزيائية للمادة، إذن بالنتيجة هذه النظرية غير تامة. نجي للنظرية الأخرى. النظرية الأخرى تقول الحياة هي الأصيل والمادة مجرد مرحلة من مراحل الحياة وصورة من صور الحياة ليس إلا. كيف؟ أضرب لك مثال. يعني الآن أنت من تأخذ الماء، تأخذ الماء مادة سائلة اسمها الماء، تضعها على النار تتبخر تتحول إلى صورة أخرى تصبح بخارا، مادية غازية. هذا البخار إذا تعرض إلى درجة منخفضة من الحرارة يرجع يصير جنون. يرجع يصير ماء. شنو اللي صار؟ شنو اللي تغير؟ هو وجود واحد. وجود واحد له صور متعددة. ليس هناك وجودان، ليس هناك وجودان، وجود واحد، شيء واحد، شيء واحد، وجود واحد كان بصورة مائية تحول إلى صورة بخارية، رجع إلى صورة مائية. وجود واحد له صور متعددة. الحياة هكذا، الحياة وجود متحرك يلبس صور متعددة. الحياة تمر بمراحل، تمر بصور، تمر بألوان، وإلا هي وجود واحد. هذا الوجود الواحد يخلق صورة ويلبس صورة. كيف؟ النطفة. تعال انت الآن للنطفة. هذه النطفة الآن هي وجود مادي. قبل هذا الوجود وين كانت؟ كانت طاقة. هذه النطفة كانت طاقة في بدن الأب، نفس هذه النطفة. هذه النطفة كانت طاقة تعيش في بدن الأب. هذه الطاقة تحولت إلى شنو؟ إلى مادة سميناها نطفة. وهذه المادة صارت تخلق صورة وتلبس صورة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. أصبح جسد متكامل. لما أصبح جسد متكامل النطفة تحولت إلى طاقة، وهذه الطاقة ترد ترجع نطفة تنجب ولد، ذلك الولد ينجب ولد، وهكذا. هو وجود واحد، وجود واحد ينتقل من طاقة إلى مادة ومن مادة إلى طاقة. الحياة هي الأصيل لكنها تلبس صورا مختلفة وتتعدد ألوانها، وإلا الحياة هي الأصيل. هذه الحياة من صورها المادة، من مراحلها المادة، هذا الجسم اللي أنا أعيشه هذا مرحلة من مراحل الحياة، هذا صورة من صور الحياة. ليست المادة هي الأصيل، الأصيل هو الحياة، لكن الحياة تنتقل من طاقة إلى مادة إلى طاقة إلى مادة، وهكذا. كان طاقة في عالم الذر أصبح مادة في عالم الحياة، يرجع طاقة في عالم البرزخ، يرجع مادة في يوم الآخرة، وهكذا. حياة واحدة تتحدث صورها وألوانها. إذن الحياة هي الأصيل والمادة مجرد صورة من صورها. بناء على هذا لازم نفهم التزاوج شنو معنى خلق الموت والحياة، يعني خلق تزاوجا بين الموت والحياة، خلق اقترانا بين الموت والحياة. شنو معنى هذا الكلام؟ يعني لا يمر على الحياة زمن إلا والموت معها. الموت ما يفارق الحياة، ما يجي زمن في حياة ما في موت، مستحيل. الحياة مع الموت مقترنان متزاوجان، هذا معنى خلق الموت والحياة، يعني خلق تزاوجا واشتباكا بينهما لا ينفصلان. في كل آن فيه حياة فيه موت. لماذا؟ لأن الموت عبارة عن خلق صورة ترد الحياة البصورة، يجي الموت يخلق صورة تجي الحياة البصورة أخرى. الموت خلق صورة والحياة لبس صورة، والخلع واللبس مقترنان متزاوجان. الآن أنت لأن أنا موجود، أنا الآن حي ميت في آن واحد، كل آن يمر على الإنسان يحيا ويموت في نفس الوقت. لا يمر على الإنسان آن إلا ويموت فيه. تموت ملايين الخلايا في جسد الإنسان وتحيا ملايين الخلايا في جسد الإنسان. هذا الجسد مدة صور متعددة أنت لا تشعر بها. هذا الجسد في كل آن يمر بصور متعددة، يخلع صورة ويلبس صورة. في كل آن الجسد يموت ويحيا في كل وقت. هذا معنى خلق الموت والحياة، خلق اقترانا وتزاوجا بينهما بحيث لا تمر المادة بحياة إلا وتمر بالموت أيضا. أنت كنت تحيا في عالم الذر، خلعت صورة عالم الذر، هذا موت، لبست صورة عالمي مادة، وفي عالم المادة أنت بين حياة وموت، بين حياة وموت. إلى الآن يأتي اليوم الانتقال إلى الحياة الأخرى، أيضا تخلع حياة المادة، تخلع هذا الجسد، هذا الجسد قيود أغلال، زين، تخلع هذه القيود، تخلع هذه الأغلال، تنطلق إلى صورة أخرى وهي الصورة البرزخية. فهناك صور متعددة وهناك تزاوج بين الحياة والموت. المعري يقول: خلق الناس للبقاء فضلت أمة يحسبونهم للنفاد إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد. هذا ما يتعلق بالمحور الأول من حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد. نجي للمحور الثاني. خلق الموت والحياة لهدف. لماذا خلق التزاوج بين الموت والحياة؟ إنما خلق التزاوج لهدف، وهو أن يعيش الإنسان فترة الامتحان ليثبت جدارته وكفاءته، أيكم أحسن عملا. ليس المطلوب من الإنسان أن يحسن العمل، بل المطلوب منه أن يكون أحسن الأعمال. المطلوب هو الأحسن وليس الحسن. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وما قال ليبلوكم أيكم حسن عملا، قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. المطلوب من الإنسان أن يصل إلى الكمال، إلى أعلى درجات الحسن، إلى أعلى درجات التميز، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. زين، نجي الآن إلى المقياس. ما هو المقياس في حسن العمل؟ متى احنا نعتبر العمل حسن ومتى احنا نعتبر العمل قبيح؟ هنا فرق بين الاتجاه المادي والاتجاه الديني. الاتجاه المادي يرى حسن العمل بالمنجز المادي، شقد انتجت عملك حسن، مقدار انتاجك هو الذي يصبغ عملك بالحسن. المدار على المنجز، على المنتج المادي. ما هو حجمه؟ حجمه يحدد حسنه. يعني واحد يعطي الفقير ريال وهذا عمل حسن، لكن واحد يبني مستشفى عمل احسن، واحد مثلا يبني مستشفى عمل حسن، اما واحد يصنع قمر صناعي يسهل الاتصال بين ابناء العالم كله، هذا عمل احسن. اذن حسن العمل بحجم الانتاج، بحجم الانجاز المادي يتحدد حسن العمل. هذا الاتجاه المادي. الاتجاه الديني يقول لا، ما يفيد هذا، لا بد ان يكون العمل جامعا لحسنين. هناك تعبير في علم الوصول عندنا يقولون حسن فعلي حسن فاعلي. لا بد ان يكون العمل جامعا لحسنين، حسن فعلي وحسن فاعلي. ما هو الفرق بين الحسن الفعلي والحسن الفاعلي؟ الحسن الفعلي والنتاج المادي. بنى مستشفى، هذا حسن فعلي، ولا بنى مدرسة للأيتام، وهذا حسن فعلي. الحسن الفاعل هو حسن الأهداف، حسن النوايا. ما هي نواياه؟ ما هي أهدافه؟ عندما بنى مأتما، عندما بنى مسجدا، عندما بنى مستشفى، عندما بنى مدرسة، ما هي أهدافه؟ إن كانت أهدافه خدمة الإنسانية، إن كانت أهدافه رضا الله عز وجل، فعمله جامع لحسنين، هم حسن فعلي هم حسن فاعل. وأما إذا كان هدفه الرياء أو السمعة أو الألقاب أو الشهرة، فهذا عمله حسنا فعلا قبيحا فاعلا، جمع الحسن الفعلي لكنه لم يحصل على الحسن الفاعلي. المقياس في الحسن هو حسن النتاج وحسن الأهداف والنوايا، هذا هو المدار. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حسن الفاعل عنصر ضروري في حسن العمل. لماذا؟ لو سألك إنسان مادي، إنسان غربي شرقي مادي لا يعترف بدين، لماذا تركزون على النوايا؟ ايش فيكم انتم خلفين؟ لماذا تركزون على النوايا والاهداف؟ هل هدفه السمعه؟ هل هدفه الرياء؟ هل هدفه الالقاب؟ شن شغل الهدف احنا؟ اهمنا ماذا انتج وماذا اعطى؟ خلص الهدف ما يكون. والله هذا جاء تصدق بريال على الفقير وهدف رضا الله، وهذا جاء بنى مستشفى للأيتام لكن ما كان هدفه رضا الله، هدفه الألقاب. يعني هذاك أحسن ريال، ريال أحسن من مستشفى، لأجل أن ذاك هدفه رضا الله وهذا هدفه أن يحصل على لقب عريض معروف بين الناس. ما قيمة الأهداف؟ الهدف أصحاب النظرية المادية يقولون المهم بناء الحضارة، فكل من يساهم في بناء الحضارة فهو عمل حسن، والنوايا والأهداف لا دخل لها ولا علاقة لها ببناء الحضارة. إذا بنى مستشفى ساهم في بناء الحضارة، أما أهدافه ونوايا ما هي؟ فتلك لا دخل لها في بناء الحضارة. بما أن الهدف المنشود لدى البشرية هو بناء الحضارة، إذن فينبغي أن نقتصر على الإنجاز المادي وعلى الإنتاج المادي، وأن لا نركز على مسألة النوايا والمقاصد لأنه لا دخل لها في بناء الحضارة. هذا ربما إنسان مادي يطرح عليك هذا الكلام. نحن نقول لا، ليس الهدف بناء الحضارة، الهدف بناء حضارة إنسانية مو حضارة بس. لا، ليس الهدف الذي يحكم به العقل بناء حضارة، الذي يحكم به العقل بناء حضارة إنسانية مو أي حضارة. والحضارة الإنسانية تعتمد على مبدأ الأخوة، يعني أن يكون المجتمع مجتمعا أخويا، يعيش قيما إنسانية، يعيش مثلا إنسانية. ليس المطلوب بناء جسور وقصور مركبات فضائية والناس ذئاب، هذا ليس مطلوبا. الذي يحكم به العقل بناء حضارة إنسانية، والحضارة الإنسانية ترتكز على مبدأ الأخوة، ومبدأ الأخوة يرتكز على إصلاح النوايا. وإصلاح الأهداف. لا يمكن أن تؤسس حضارة إنسانية ما لم تصلح النوايا والأهداف. الحضارة نتاج للإنسان، فإذا لم يكن الإنسان صالحا لم تكن الحضارة صالحة. الحضارة إنجاز الإنسان، إذا لم يكن الإنسان إنسانا أخويا لم تصبح الحضارة حضارة أخوية. إذن هناك مرحلة قبل مرحلة بناء الحضارة، نحتاج إلى مرحلة بناء الإنسان. إذا بنينا الإنسان ربينا أهدافه، ربينا نواياه، جعلنا نواياه وأهدافه أهدافا إنسانية صالحة. إذا ربي الإنسان على الحسن الفائي أنتج حضارة إنسانية، أنتج حضارة أخوية، وإلا فسينتج لنا حضارة آلية مادية من دون أن تكون هذه الحضارة مقرونة ومحفوفة بأجواء الأخوة الإنسانية. وإلا شنو يضمن لنا هذا اليوم؟ ما شاء الله اخترع لنا دواء عالج به أمراضا مستعصية، هذا عمل عظيم. من الذي يضمن لنا أن هذا الذي اخترع لنا دواء يعالج الأمراض المستعصية يخترع لنا بعد ذلك شنو؟ فيروسا يسبب أمراضا مزمنة لا علاج لها، من الذي يضمن؟ إذا لم نصلح النوايا ولم نصلح الأهداف لن نضمن الإنتاج. الذي يخترع المركبة الفضائية يخترع السلاح المدمر، الذي يخترع الدواء يخترع الفيروس المدمر. من الذي يضمن لنا أن هذا إنسان أخ للمجتمع يتعامل مع المجتمع معاملة أخوية إنسانية؟ الذي يضمن لنا النوايا الحسن الفاعلي. إذا ربي على الحسن الفاعلي أنتج حضارة إنسانية، وإلا فلا. إذن المطلوب والمقياس في حسن العمل جامعيته للحسنين، حسن فعلي بمعنى مستوى الإنتاج، وحسن فاعلي بمعنى حسن النوايا والأهداف. العباس بن عبد المطلب وشيبة ابن عبد الدار جلسا يتنافسان، فقال شيبة ابن عبد الدار: من مثلنا؟ نحن بني عبد الدار، بيدنا مفاتيح الكعبة نفتحها ونغلقها، الناس يحتاجون إلينا. فقال العباس ابن عبد المطلب: من مثلنا؟ بني هاشم، بيدنا سقاية الحجيج وعمارة المسجد الحرام. فمر عليهما أمير المؤمنين عليه السلام، سمعهما يتنافسان، قال: والله لا أدري ما تقولان، ولكني أول من آمن برسول الله وصلى خلفه. فنزل قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله؟ ليس المدار على الحسن الفعلي، ليس المدار على حجم الإنتاج فقط، المدار على الحسنين، الحسن الفعلي والحسن الفاعلي. كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون. لذلك بما أن الدين يركز على الحسن الفاعلي، يعني إصلاح النوايا إصلاح الأهداف، لذلك الدين يركز على أمرين. الأمر الأول سرية العمل، سرية العمل القربي أمر مستحب. الإنسان صحيح أحيانا يحب أن يعرف عنا أنه تصدق بألف ريال وتبرع للمشروع الكذائي بكذا ألف ريال، ولكن لو جعله سرا لكان أصلح لنواياه وأصلح لأهدافه من أجل أن يرضي نواياه على الخير والصلاح، فيقصد العمل القربي سرا لا علنا. ولذلك ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام: صدقة السر تطفي غضب الرب. الأمر الثاني اللي يركز عليه الدين مسألة التسليم. شنو يعني التسليم؟ ورد عن النبي محمد من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ويزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هنا إشكال مذكور في علم الكلام، يقول لك هذا شلون يتحمل أوزار إلى يوم القيامة؟ شو على أساس؟ طيب هو عمل صغير. افترض هذا مثلا، من باب المثال، افترض هذا الإنسان فتح بارا، لما افتتح بار الناس اقتلت به ففتحت بارات، هذا يتحمل وزر البارات إلى يوم القيامة، قد هو افتتح بار واحد. افترض المجتمع من بعد هذا الإنسان افتتح مليار بار، يعني يتحمل مليار وزر مع أنه افتتح بارا واحدا، أليس هذا ظلما؟ ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، هذا ظلم. القرآن الكريم ينفي هذا الظلم، يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث مسألة التسليم. شلون التسليم؟ تارة الإنسان يصنع عملا بينه وبين ربه، سواء كان العمل طاعة أم معصية. إذا عمل طاعة بينه وبين ربه حصل على ثواب الطاعة، أما إذا عمل طاعة فاقتدى به الناس فهو قد قام بطاعتين، مو طاعة واحدة، العمل وتسليم العمل، يعني جعل العمل سنة، هذا صدرت منه طاعتان مو طاعة واحدة، طاعة فعلية وهي العمل، وطاعة فاعلية وهي جعل العمل سنة يقتدى به، فهذا يحصل على ثوابين: ثواب العمل وثواب تسليم العمل، يعني تربية المجتمع على الفعل الحسن. وإذا بالعكس إنسان أذنب ذنبا بينه وبين ربه، هذا عليه وزر العمل، أما إذا جاهر بالذنب أمام الناس: يا أيها الناس شوفوني واقتدوا بي، أنا أول من يعمل هذا العمل السيء، هذا ارتكب جرمين مو جرم واحد، الجرم الأول جرم فعلي وهو الذنب، والجرم الثاني فاعل وهو التسليم، يعني جعل العمل السيء سنة، والتسليم أشد جرما من جرم العمل، لأن جرم العمل فردي، لكن جرم التسليم جرم اجتماعي. بما أنه ارتكب جرم التسليم، جرم التسليم جرم اجتماعيا، يتحمل أوزار هذا الجرم وتبعات هذا الجرم تماما، كما يقول القرآن الكريم: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الجرم الاجتماعي لأنه إجرام في حق الأمة، إجرام في حق الأجيال، إجرام في حق المجتمع، أوزاره لا إلى يوم القيامة، فهذا يتحمل وزرين، وزر العمل ووزر التصميم. هذا كله يتبين لك ويظهر لك تأكيد الدين على إصلاح النوايا والاهتمام بالنوايا. ورد عمل صغير حجما عظيما معنى عظيما هدفا. شوف عمل صغير انت تحتقره تقول شنو قيمة هذا العمل، ولكنه من حيث اهدافه ونواياه عظيم. ولذلك بركة هذا العمل الصغير قد تكون اكثر من بركة العمل الكبير. العمل الصغير الذي يحمل وراءه اهداف صالحة ونوايا صالحة قد يبقى اكثر من العمل الكبير، ويحمل اكثر من العمل الكبير. لماذا؟ لان الحسن الفاعلي يرفضه. لاحظ ما ورد عن النبي محمد ضربة علي يوم الخندق تعدل أعمال الثقلين إلى يوم القيامة. ربما واحد يتساءل ايش دعوة ايش هالضربة هذه؟ ضربة ضربة سيف، يعني شو سبقتها ضربات ولحقتها ضربات، وش ميزان هالضربة يعني؟ ضربة سيف لا أكثر ولا أقل. هذا العمل من حيث الحجم المادي صغير، ولكنه من حيث الحجم المعنوي كبير. يوم الخندق كانت معركة فاصلة حاسمة بين الحق والباطل، بين الإسلام والشرك، معركة حاسمة. لو قتل علي يوم الخندق، يعني لو هزم المسلمون يوم الخندق لهزم الإسلام إلى يوم هذا. وإذا انتصر المسلمون يوم الخندق ينتصر الإسلام إلى يوم القيامة. كان يوم الخندق معركة حاسمة. إذن بما أن علي عليه السلام في هذه المعركة الحاسمة الفاصلة أدرك أن اليوم يوم انتصار الإسلام، وانتصار الإسلام لا يتم إلا بهذه الضربة. لذلك صدرت منه تلك الضربة بقصد حماية الإسلام وحماية كيان الإسلام والتأسيس إلى هذا الكيان إلى يوم القيامة. لذلك كانت ضربة علي يوم الخندق تعدل أعمال الثقلين إلى يوم القيامة. جميع الثقلين إلى يوم القيامة أعمالهم صلاحهم ببركة ضربة علي عليه السلام. فإذا هم بفارس قرشي ترجف الأرض خيفة إذ يطاها قائلا ما لها سواي كفيلا إنها ظلة علي وفاها فانتقى مشرفيه فتلقى ساق عمر بضربة فضراها. يا لها ضربة حوت مكرمات لم يزل ثقل أجرها فقلاها هذه من علاه إحدى المعالي وعلى هذه فقس ما سواها. فقد يكون العمل من حيث الحجم صغيرا، لكنه من حيث المحتوى ومن حيث المعطى كبيرا. استشهاد الحسين يوم عاشوراء، سبق الحسين شهداء ولحقه شهداء، سبقت ثورة الحسين ثورات ولحقتها ثورات، لكن هذه الثورة ثورة الحسين صرخة الحسين هي التي بقيت مدوية، وهي التي بقيت شعارا للدين، وهي التي بقيت شعارا للأحرار، وهي التي بقيت صوتا للإسلام إلى يوم القيامة، كما أنبأ بذلك النبي وأهل البيت من بعده. هذا يكشف عن أنها وإن كانت من حيث الحجم صغيرة، 70 100 نفر قتلوا، ولكنها من حيث المحتوى والبطولات والمعنويات والقيم الخالدة التي تجلت يوم كرملاء كانت كبيرة الحجم واسعة المرة، لذلك بقيت خالدة إلى يوم القيامة. إن لجدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين، هذا إخبار غيبي، يعني هذه القضية باقية، لا تخافوا هذه القضية، لا تخافوا أن تمحى، لا تخافوا يجي يوم تنقرض أبدا. إن لجدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. وقد حاول الأمويون إطفاء القضية، إلغاءها، تشويهها، عصيرتها بمعنى آخر، لكنها بقيت صامدة وبقيت ثابتة وبقيت واضحة. الأمويون قالوا هذا خارجي خرج على يزيد بن معاوية وقتل مثل أي شخص آخر، لكن قضيته بقيت. سهل بن سعد الساعدي يقول: دخلت الشام فإذا الأسواق معطلة والدكاكين مقفلة والرايات خافقة والأعلام منشورة والناس لبست الثياب الجدد، ما أدري. قلت: ألأهل الشام عيد لا نعرفه؟ صرت أتبع أسأل الناس، تقولون خارجي خرج على الأمير وقتل وأتي برأسه ونسائه سبايا إلى الأمير، يقول: إلى أن رأيت شيخا في زاوية يبكي. قلت: ما يبكيك يا شيخ والناس في فرح وسرور؟ قال: لا تسلمي، أنا أبكي من شدة الفرح. قلت: لا تخف يا شيخ، أنا سهل بن سعد ممن رأى رسول الله وسمع حديثه، أخبرني ألأهل الشام عيد لا نعرفه؟ قال: يا سهل، أولا تعجب للسماء لا تنطبق على الأرض والجبال لا تتدكدك على السهل؟ علامة لماذا؟ قال: أتدري علام عيدهم علام فرحهم؟ قلت له، قال: على قتل الحسين. يا حسين الله أكبر، يفرحون على قتل بنت رسول الله؟ قال: بلى. قلت: وأين هذا؟ قال: عند باب الساعات تجدهم. يقول: ذهبت أهرول إلى باب الساعات وإذا الناس متجمهرة لبست الثياب الجدد، الطبول تضرب، الدفوف تداق، الكل بارك لصاحبه نساء رجال. تهجرت من المنظر وقفت مدهوشا بين الناس أنظر ماذا يحصل. بينما أنا واقف وإذا شموس طالعة على رماح عالية، الركب مراحل، المرحلة الأولى بدأت رؤوس، رأسا بعد رأس، رأسا بعد رأس، ها رأسا بعد رأس، ها وفي مقدمتها رأس قمري أزهري تميل الريح شيبته يمينا شمالا، تأملت فيه فإذا هو رأس سيدي أبي عبد. انتهت هالمرحلة، جت المرحلة الثانية وإذا نساء وأطفال مقيدات مكبلات على ظهور النياق، الناس تفرح وهم يبكون أقبلت صوب النساء أريد أتصفح أعرف الوجوه، وإذا بي أسمع أمينا يقطع القلوب. تأملت هذا الأمين شو يقول هذا الشخص، وإذا به يقول: أقاد ذلولا، لسان الحال ها، أقاد ذلولا في دمشق I don't know. بن سعد من أصحاب رسول الله قال يا سهل انظر إلى رأس والدي على رأس رمح طويل يا سهل ما بقي لنا أحد كلهم قتلوهم سرعا على الثرى قلت سيدي أين عمتك المستر تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.